هذا إشكال جديد هلا أنت بتطرحه، لأن إشكالك الأول كان أنه هذول أهل فترة. لا، ما أهل فترة، هذول جاءهم إبراهيم وإسماعيل، وهي ألفاظ دعوتهم لا تزال إلى اليوم قائمة والحمد لله، وهو الكعبة المشرفة. يتولي قوما ما أرسل من حتى من أيوه. نعم، تكرى معيك بس خلصنا من المشكلة الأولى. طيب الآن عندك إشكال حول آل شنطون الآية. طيب إذا عرف جواب السؤال التالي تفهم جوابي لسؤالك الأول. نحن جاءنا نبي، نحن المسلمين في آخر زمان جاءنا، جاءنا، أنا ما نسألك مين هو، أقول جاءنا كل نقطة جاءنا. طيب ليش عم تشك في العرب إنه ما جاءهم؟ كيف فهمت الآية إذن؟ الآية ظاهرها إذا تطبقت على العرب تتطبق علينا، إذا ما تتطبق علينا ما تتطبق على العرب اللي أرسل إليهم الرسول. ما تطبق. بعبارة أخرى، قرن قبل الرسول، نحن نفترض قرن قبل الرسول جاءهم نبيين، جاءهم إبراهيم قبل الرسول، جاءهم إبراهيم على كما يعني أثبتنا. يعني شو معنى الآية؟ أي ما جاءهم من نذير مباشرة، ذلك أن تطلق من تحكياتنا. نعم نعم، هذا حد كمان هذي؟ طيب طب ما عليها ما بلغت من الدعوة، هذا شعر وكل ما جاء النبي مباشرة في ثان، ما في أي شكال الآية. ها؟ أيها لما عيد عليه السلام جاء، يعني هل هو جاء إلى بني إسرائيل خاصة، فهل يعني لو العرب آمنوا به ينجيهم هذا من عذاب الله قبل محمد صلى الله عليه وسلم؟ السؤال بده تحرير. هل تعني لو امن العربي بعيسى ما امن بابراهيم واسماعيل؟ ثم امن بعيسى. يا دكتور يعني كمان قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يدخلون الجنة؟ أذكر معي قبل الصحابة شو الآية عن الدخول. إن الذين آمنوا، إن الذين آمنوا ماذا أولا؟ سأل ناس خليني ينتبه أخوك لها. نعم، الآية كيف تبقرا مذكرة في القرآن في الأسواق. نعم، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جواب الآية الكريمة ماشي كمان؟ ماشي، يعني ليه بنبارك إن شاء الله؟ يد الله مغلولة. طبعا هذا اللي أشرف بالله هؤلاء. لكن أنت تأمل في الآية وعملوا الصالحات. نعم نعم أيوة آمنوا وعملوا الصالحات. هؤلاء كفروا مثل الذين قتلوا الأنبياء بغير الحق وما نكلا فيهم. نعم. فسؤالك بلا شك عن اليهود الذين ظلوا على دين موسى عليه السلام. نعم. ومن حرفوا ولا قتلوا الأنبياء بغير الحق لا شك إن المجين صلينا بيّن لي أننا أخطأنا وكيف ذلك؟ ذلك أننا لما استعددنا للصلاة وعرفنا القبلة عرفنا أننا استقبلنا القبلة بالبول والبعض. فهذه الدار إجوة ولا ملك؟ إجوة. لو كان ملكم كنت بقصر عليكم وجوب تحضير النفع مش طويل تحضير. لكن ما عليك يبدو لي أنه بالإمكان تتفق مع صاحب الدار أنه تفهموا الحكم الشرعي أنه الجهة التي يصلى إليها لا يجوز استقبال القبلة هذه بالدول والرائحة. وأظن وأنا طبعا لا أعرف صاحب الدار باعتبار أن لا يزال الناس يغلب عليهم التمسك بالدين خاصة في هذه البلاد. كيف؟ لا كباية كثيرة. فلو أنك خلص منه هذا أعلمه يستجيب لك لأنه لا أسألها لأستاذي. أما الأحساب إذا قربنا عليه بجاكي سوسنا غربا نزل هاتفين وفيهم قول لنا نزل أنت أفضل الدين السوس والفلوس جاءت أكامل. أنا بعود لك هذا الشيخ سؤالة عنه. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبل القبلة ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه لما أتينا الشام وجدنا المراحيل موجهة إلى القبلة فنحن نستغفر الله ونحن نستغفر الله معه في هذه الليلة. وهذا الحديث عام سواء كان يشمل سواء كانت الكنف في البنيان أو في الصحراء وليس ينهض شيء يقيد هذا الحديث بالصحراء دون البنيان بل هناك ما يؤكد عموم هذا الحديث مثل قوله عليه الصلاة والسلام من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وبصقه بين عينيه. ولا شك أن البصاق أخف بكثير من الدول الغربائي. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أطلق فمن يشوفك منيح فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أطلق البصاق ولم يخرجهم بجدار أو بصحراء وهو دون بول الغائط، دل على أن استقبال القبلة ببول الغائط ولو في البنيان هو أسوأ من البسط تجاه القبلة. وهناك حديث أخرى تؤكد هذا الحديث، وحديث البصاق هذا يروي أبو داود في سننه من حديث حذيفة بن اليمان، وفي معناه حديث أخرى تؤكد هذا الذي أقوله. وقد دخل عليه السلام المسجد يوما فوجد بصاقا على جدار القبلة، فأنكر ذلك أشد الإنكار ونهى عن البسط تجاه القبلة. وفي بعض الأحاديث ما يفيد أن المصلي إذا غضب المصاق فلا يدخل تجاه القبلة وإنما عن يساره أو تحت قدمه. هذا ينبغي ذكره وحفظه بهذه المناسبة، مش بعض من فريد ما عنده بالنسبة للاستدبار. بالنسبة للاستدبار الاستدبار الفرق، لا فرق بين الاستدبار والاستقبال، لأن الحديث الذي ورد في الاستدبار ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أولا، فعل ذلك ذاكرا، وثانيا ليس فيه أنه فعل ذلك بعد أن نهى عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط كما تقدم في حديث اليهود. فهذا الحديث لم يفرق بين استقبال والاستدبار. فإذا جاء في حديث ابن عمر أو الذي أنت تشير إليه أنه رأى الرسول عليه السلام مستقبل القبلة وهو على بيت حفصة، فهذا ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ذاكرا، أو فعل ذلك ذاكرا ولكن ليس فيه أنه فعل ذلك بعد أن نهى عن الاستدبار والاستقبال. وحينئذ فيمكن أن يكون هذا قبل نزول هذا الحكم الشرعي. إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بمول أو غائط ولكن شريخ أو غريبه. لذلك أرجح الأقوال هو البقاء مع حديث أبي أيوب الأنصاري وراويه كما تحدثنا اليوم، ما أدري كنت موجود ولا لا، الراوي الذي يشاهد الرسول ويسمع أقواله أدرى بمرويه غيره، فهو كما ترون جاء إلى بلاد الشام فوجد الكنف موجهة إلى القبلة فقال فنحن استغفر الله. لذلك كان نعمل بعموم هذا الحديث مع ملاحظة أن البنيان لا يحجب حمص البيت، ولو كان حاجبا لما صحت صلاة البنيان، ولو كان حاجبا لما كان الرسول عليه السلام أوعد الذي بصق في ذلك القبلة، لأنه تأتي وصلته يوم القيامة وهي بين عينيه. ولذلك فالواجب تبقى هذا الحديث على عمومه، لأنه هو اللائق بحرمة الكعبة. هذا ما عندي. بالنسبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه أنه أناخ ناحته وجعل اتجاه وجعلها بينه وبين القبلة، هل صح هذا القول؟ أنا ما أذكره نصا ولكن كان أذكره معنى. أيوه صح، ما سمعت في هذا الحديث. نعم حتى عمر أبو عمر بسنة وأمسا على أينه؟ لا هذا ما حلقته على بينه وبين قبله. أين الرئيس؟ أنا لا أعرف. أنت سمعت ما أعرف؟ جاء في البداية. كيف؟ البداية المناري. البداية المناري؟ عن كل البداية المناري؟ عن البداية. ها؟ عارف. تخريج بداية مجتهد. معروف. أو في جزء هو أجواء للشيخ الرمالي أحمد الرمالي الهداية في تخريج حديث البداية، لكن في جزء أو جزئين كان مخرج واحد من الشيخ أو مدرسي الجامعة الإسلامية عبد اللطيف عنده تحلصه هو صح من ذكر بإخراج حديث البداية المذكرة ليس قناة الوصف منها انت الخرق هو صحيح قناة الاسم أسئلة المذكرة فاشنا صحيح يعني مخطوطة خاص المذكرة الخضراء التي قلت من صاحب المذكرة ضابط الجاخرة الكبير هو صاحب وصف ايه وصف المكان مكتوب بخط المذكرة ايه لا مطبوع هذا خضراء بسم الله الرحمن الرحيم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ولا يوليها ظهره شرقوا أو غربوا. متفق عليه. حديث لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت القدس بحاجته. متفق عليه من حديث ابن عمر واللفظ البخاري، وفي رواية على بيت حفصة وفي أخرى على ظهر بيتنا وكلها في الصحيح. ما ذكر هذا الشيء بعد ما إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وضع فقد ألقي سؤال آنفا عن رجل لبس يومين وصلى ما صلى من الصلوات بعد أن نفع عليهن ثم خلعهن ولم ينتقض وضوءه بناقض من نواقض الوضوء المعروفة، فهل خلعه لجوربيه ينقض وضوءه ويمنعه من مباشرة الصلاة مع أنه لم ينتقض وضوءه بناقض من تلك النواقض؟ والجواب أنه لا دليل في الكتاب ولا في السنة أن خلع الممسوح عليه كالجوربين ينقض الوضوء مطلقا أو مؤقتا. أقول مطلقا أو مؤقتا لأن بعض العلماء يقولون بالنقض مطلقا كما لو خرج منه ناقل الوضوء فاعتبروا خلع الخفين أو الجوربين ناقضا للوضوء. وبعضهم قال ينقض الوضوء نقضا مؤقتا بحيث انه لو غسل رجليه بعد ان خلع خفيه او جوربيه صح وضوءه وبالتالي صلاته. والصحيح ان خلع المنشور عليه لا ينقض الوضوء مطلقا، كل ما في الامر أنه بذلك لا يستطيع أن يعود إلى المسح عليهما لو عاد إلى لباسهما، فإن من شروط المسح على الجوربين أن يمسح عليهما وهو على طهارة كاملة كما جاء في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه في قصة ستره عليه الصلاة والسلام لما خرج صباح يوم لقضاء حاجته ثم جاء ليتوضا فصب المغيرة بن شعبة وضوءه عليه، فلما جاء دور غسل الرجلين هم المغيرة بن شعبة لأن يخلع الخفين من قدمي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين أي طهارة كاملة، أي إنه توضأ من السلام وضوءا غسل فيه رجليه ثم لبس عليهما خفيه، ولذلك جاز أن يمسح بتلك الساعة عليهما. فأخذ علماء الحديث من هذا الحديث الصحيح وهو في البخاري أنه يشترط للمسح عن الخفين أن يلبسهما على وضوء كامل. ففي سورة الشوار السابق خلعهما فذكرنا أن خلعهما لا ينقض وضوءه، ولكن ما دام أنه كان قد نفع عليه فلا يجوز له أن يعود إلى لبسهما ثم المسح عليهما، لأنه في هذه الحالة يكون لم يلبسهما على طهارة كاملة وإنما لبسهما وقد مسح على قدميه بواسطة المسح على الجوربين. هذا ما يمكن المذكر في هذه المناسبة مما يتعلق بأن خلع المنصور عليهما لا يذكر الوضوء. ويذكر بعض العلماء تقريبا بهذه المسألة شيئين اثنين. الأول وهي قاعدة معروفة أن الأصل في الأحكام الشرعية البراءة الأصلية، فلا يجب على المسلم شيء ولا يقدم بفساد أو بطلان عناية من عباداته إلا بنص من الشارع الحكيم. ولما لم يكن هناك نص في السنة فضلا عن القرآن الكريم بأن خلع المنشور عليهما ينقض الوضوء، بقينا على الأصل وهو براءة الذمة. الشيء الثاني وهو أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين، لو أن رجلا توضأ ومسح على شعر رأسه ثم حلق شعره فلا يكون هذا الحلق مبطلا لوضوئه كما يقع بالنسبة للحجاج والمعتمرين، حيث يطوفون ويسعون طاهرين متطهرين ثم ينفذون قوله تبارك وتعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين. فهذا الحلق وذاك القصر الشعري لا يبطل وضوءهما، بل بإمكانهما أن يباش، بل بإمكانه أي الحاج أو المعتمر أن يباشر الصلاة فور حلقه بشعر رأسه وقد كان مسعى بهما. وبالأولى إذا كان على وضوء المقصر ظاهره فما يضر هذا القص بأظافره نقبا لوضوئه، بل يبقى وضوءه على صحته وسلامته. وهذا القول هو الذي ترجح من بين القولين السابقين، احدهما ان الوضوء يبطل والاخر يبطل مؤقتا حتى يصل اليه. فهذا هو القول الصحيح إن شاء الله تعالى. نعم. أهلا شريكنا الجليل، نحن والله نحب بكرة الله. سؤالي هو تزوج رجل من المرأة ولم يدخل علينا بل عقد علينا فقط ثم طلقها وزنى بأخرى، ما هي الجرح الرقي له؟ زنى بأخرى؟ قبل أن يدخل. نعم. هل يعصر بمعنى مفصل؟ نعم. كذلك أيوة. الأسباب لا شك أنما هو للجرح الشرعي، أما للزنا المحرم فذلك لا يحصل، فبد أن يكون قد بنى بناء شرعيا ودخل بالزوجة وجامعها وبذلك يكون محصنا يترتب عليه حكم محصن إذا زنى مرة في حياته قتل وإنما للحجارة. أما إذا لم يتزوج وإنما أتى الفاحشة ذلك مما لا يعتبر معصما. نعم. لا يجوز للمرأة المسلمة مهما كان لها من الأولاد من الزوج الفاسق بعد أن أسلمت، لا يجوز لها أن تبقى هي عصمة الزوج الفاسق، بل عليها أن تفر بدينها وأن تهاجر إن استطاعت إلى أرض الإسلام، ثم بعد ذلك تسعى بما تمكنها الأسباب التي بين يديها لتخليص أبنائها من أبيهم الفاسق. فإن لم تستطع أن تفعل شيئا فحسبها هي أن تنجو بنفسها من أن يطأها ذلك الفاسق الفاجر. إذا تضاربت الجرح والتعديل في بنام الاشتغال بين الناس، وكانت الأسان في الجرح والتعديل متساوية ثم تتقدم بفائدة من تأريخ النفس. هنا مسألتان هي تساوى الجرح والتعديل، هي المسألة الأولى. المسألة الأخرى، هل تساوى الجرح والتعديل الإمام أبي حنيفة رحمه الله؟ الجواب عن القسم الأول أنه إذا تعارض جرح مع تعديل بغض النظر عن التساوي فلا فرق فيما سيأتي بين أن يكون الجارحون أكثر أو الموافقون. القاعدة أن الجرح مقدم إذا بين سببه، أي الجرح مقدم ولو من واحد على التوثيق ولو من جمع، لأن الجرح مقدم على التعديل بالشرط، فهو أن يكون جرحا مفسرا مبينا. ثم لا يكفي أن يكون الجرح مبينا مفسرا، بل لا بد من أن يكون الجرح مقبولا، لأنه ليس كل ما يجرح به الراوي يكون جرحا يسقط عدالته. من أوضح الأمثلة على ذلك الجرح بالمخالفة في المذهب. إذا ثبت أن راوي ما توفرت فيه شرطا الثقة، وهي أولهما العدالة والضبط والحفظ، حينئذ جاء الجرح يقول كان مثلا مرجئا أو كان خارجيا أو نحو ذلك من المخالفة المعروفة لأهل السنة، فهذا جرح لكن ليس جرحا يسقط الاحتجاج برواية هذا الراوي، وإن كان يكون مطعونا في مذهبه، لأن علم الحديث كما يقول الحافظ ابن تيمية وابن حجر وغيرهما إنما يقوم على العدالة والحكم، أما المذهب فله علاقة بالنجاة يوم القيامة أو بالهلاك لا سمح الله، وذلك أمره إلى الله تبارك وتعالى. فما دام أن هذا الراي لا يزال في دائرة الإشكال وهو عدل أي غير فاسق وهو ضابط حافظ أي ليس سيء الحفظ، فحينئذ لا يضر جرحه بمخالفته للمذهب الصحيح. هذا مثال، وهناك أمثلة كثيرة في أنواع من الجرح لا يعتبر ذلك طعنا للراوي مسقطا للاحتجاج بحديثه، وذلك كما لو كان له رأي يخالف الرأي الصحيح في بعض المسائل الفقهية، كأن يكون مثلا ممن يرى إباحة الملاهي أو الأغاني والموسيقى، هذا مذهب قديم كان معروفا في أهل الحجاز، أنهم كانوا يترخصون في سماع آلات الطرب، ما أن الراجح عند جماهير العلماء أن آلات الطرب كلها منهي عنها بأحاديث معروفة، وقد جمع في ذلك بعض علماء الحديث رسائل منهم أبو بكر ابن أبي الدنيا حيث له رسالة اسمها ظن الملاهي، كذلك الإمام أبو بكر الآجري له أيضا رسالة بتحريم الشطرنج والملاهي، وهذه رسالة مطبوعة، لكن كان هناك من لم تصده الحجة المقنعة له بتحريم آلة الطرب فبقي على الأصل وهو ثقة حافظ عدل صالح، ففنس هذا إذا توفرت فيه شروط الراوي الثقة لا يطعن فيه بسبب أنه كان يتعاطى مثل هذه الملاهي سماعا أو عملا. وهكذا فيشترط في تقديم الجرح على التعديل أن يكون أولا جرحا مبينا، وأن يكون ثانيا هذا الجرح جرحا حقيقيا وليس جرحا مرفوضا بسبب تلك الأسباب التي تجمعها المخالفة في المذهب، سواء كانت هذه المخالفة في العقيدة أو في بعض الأحكام الفقهية. فقد قلت آنفا حتى يكون مفهوما جيدا، ما دام أن هذا الراوي بمخالفته تلك سواء كانت في العقيدة أو كانت في بعض الأحكام لا يزال في دائرة المسلمين، أما إذا خرج عن دائرة الإسلام فحينئذ انتفت العدالة التي هي الشرط الأول في قبول رواية الراوي. هذا هو الشرط الأول من الكلام الذي جاء في السؤال حينما كان مثل السائل بأبي حنيفة، حيث ذكر أنه تناسب الجرح والتعديل أو المجرحين والمعدلين، لكن الواقع مع الأسف بالنسبة للإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الذين رسخوه من القلة حيث لا يصرون بالنسبة للذين رأسوه قديما وحديثا من المتقدمين أو من المتأخرين، لا يوجد أحد من الأئمة المشهورين يروى عنه توثيق أبي حنيفة إلا يحيى ابن معين رحمه الله، وهو له فيه روايتان، إحداهما توثيقه والأخرى تضعيفه. وهذه الحالة يؤخد من قوليه القول الذي وافق فيه جمهور العلماء الذين ضعفوا أبا حنيفة رحمه الله، وبخاصة أن الذين ضعفوه معهم الجرح المبين من جهة، والذي هو جرح يسقط الاحتجاج بحديثه، ذلك لأنهم وصفوه بأن حديثه مضطرب وأنه يرفع بعض الأحاديث أو يسندها وهي مرسلة. ومن الأمثلة على خطئه في وصفه لبعض الأحاديث أنه روى في إسناده عن تابعي مشهور ابن الهاد، وهذا عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. أبو حنيفة روى هذا الحديث عن ابن الهاد عن جابر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خالفه من هو معروف بأنه جبل في الحفظ والضبط والإتقان، ألا وهو سفيان ابن سعيد الثوري، رواه عن ابن الهاد مرسلا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اختلف هنا سفيان وأبو حنيفة في طريقة رواية هذا الحديث، وأبو حنيفة أسنده عن ابن الهاد عن جابر، وسفيان أرسله عن ابن الهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يذكر بين ابن الهاد وبين الرسول جابرا. فقال الإمام الدارقطني في سننه: هذا الإسناد الذي رواه أبو حنيفة ضعيف بضعف أبي حنيفة، أي نصيب بحظه. لذلك فهنا في خصوص التنفيذ لأبي حنيفة فيه نظر من حيث أن الذين جرحوه فهم كثر، والذين وثقوه هم قلة، مع أن التوثيق معارض بالجرح المبين سببه. هذا جواب ذات السؤال. أقول الثانية رحمه الله: وإن كان ذلك الرب العلم بنا إذا صار أنه كان كذلك وتر الشهيد عند العلماء قسم شهيد حقيقي أو حقيقة، وشهيد حكما. السلام عليكم. وعليكم السلام الله وبركاته. الشهيد حقيقة فهو الذي خرج في سبيل الله وقتل في ساحة المعركة، هو الذي تجري عليه أحكام الشهيد فيدخل في ثيابه ودمائه ويجوز ألا يصلى عليه. ما أحببت أن أقول لا يصلى عليه لكي لا يفهم أنه لا تجوز الصلاة عليه، وإنما قلت يجوز ألا يصلى عليه لأشعر السلام.